بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح القصيدة اللامية في العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، أي يعني المؤلف رحمه الله تعالى يحب الصحابة رضي الله عنهم كلهم جميعا، لا يفرق بينهم في المحبة، ليس كمن يحب بعض الصحابة ويبغض بعضا، كحال مثلا الخوارج يحبون أبا بكر وعمر ويسبون عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، والشيعة يغلون في علي رضي الله عنه ويدعون حبه ويبغضون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، وكذلك ممن يسيء إلى معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المؤلف يبين أنه يحب جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وتكلمنا عن فضل الصحابة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي. ثم قوله: ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم آل بيته عليه الصلاة والسلام، يعني عمل صالح يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني لا أسألكم عليه أجرا. النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يقول للناس: لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على تبليغ الدين وتبليغ الرسالة والقرآن الكريم أجرا، إلا المودة في القربى، يعني ولكن أسألكم أن تحبوا قرابتي، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين به. فيسألنا عليه الصلاة والسلام مودتهم ومحبتهم، فهو ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. ومودة القربة فهو يحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمحبته. هنا توقفنا عند هذا الموضع في الكلام عن التوسل. يعني التوسل هو التقرب، التوسل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هنا التوسل إلى الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باتخاذ وسيلة، والوسيلة هي السبب الذي يوصل إلى الشيء. التوسل أيضا اتخاذ وسيلة تقرب إلى شيء ما، والوسيلة هي السبب الذي يوصل إلى غيره. فهنا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى منه مشروع ومنه ممنوع، توسل منه مشروع ومنه ممنوع. فأما التوسل المشروع يعني إلى الله سبحانه وتعالى فينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام يعني جاء ذكرها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. القسم الأول هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يعني أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى يثني على الله تعالى بأسمائه ويثني عليه بصفاته سبحانه وتعالى، فيكون ذلك وسيلة توصل إلى إجابة دعائه وتحقيق مطلوبه، فيجعل الوسيلة إلى إجابة دعائه وتحقيق مطلوبه هي الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف، دائما نجد الأدعية مشتملة على الثناء على الله سبحانه وتعالى ببعض أسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى. مثلا دعاء آدم وحواء عليهم السلام، إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في عندنا مثلا دعاء إبراهيم عليه السلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مثلا أيضا إيه؟ وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه. مثلا موسى عليه السلام يقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له في الآية الثانية اللي هي إيه. يعني في مواضع كثيرة فيها استغفار الأنبياء ويثنون فيها على الله سبحانه وتعالى بأنه الغفور الرحيم أو التواب الرحيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أو في رواية أخرى إنك أنت التواب الرحيم، يعني إما هذا وإما هذه، مرات يقول إنك أنت التواب الغفور أو إنك أنت التواب الرحيم. عيسى عليه السلام، نعم، مثلا عيسى عليه السلام في دعائه يقول إيه؟ وارزقنا وأنت خير الرازقين، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. لما سأل الله تعالى الرزق توسل إليه سبحانه وتعالى بأنه خير الرازقين. في دعاء المؤمنين في القرآن الكريم، يعني حتى في دعاء غير الأنبياء، في من يثني الله تعالى عليهم من عباده الصالحين ويذكر سبحانه وتعالى دعاءهم، فنجد أيضا مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهكذا. فالتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يعني إذا دعا الله تعالى بشيء يختار ما يناسبه من أسماء الله تعالى وصفاته. إذا سأل رزقا فيثني على الله تعالى بأنه الرزاق الكريم، إما أن ينادي الله تعالى بتلك الأسماء ثم يدعو يقول مثلا يا رزاق يا كريم مثلا، ثم يسأل الرزق، أو يا غفور يا رحيم أو كذا، يا حي يا قيوم، ينادي الله تعالى ببعض أسمائه ثم إيه يسأله بها سبحانه وتعالى، أو يسأل السؤال ثم يختمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى ببعض أسمائه أو صفاته. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الإيه الدعاء. طيب، هذا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، يعني جعل الثناء على الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات وسيلة لقبول الدعاء وتحقيق المطلوب. ثم النوع الثاني من التوسل المشروع هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح. التوسل إلى الله تعالى بالإيمان وبالعمل الصالح، مثاله قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فهنا إيه في سورة الفاتحة، يعني فيها، يعني السورة الكريمة اشتملت على أول شيء ثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا إيه توسل بالأسماء والصفات. ثم أيضا إلى جانب ذلك التوسل بالإيمان والعمل الصالح، إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك وحدك ولا نستعين إلا بك. ثم بعدها جاء السؤال والطلب اهدنا الصراط المستقيم. فقبل السؤال والطلب جاء التوسل أولا بالثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته، ثم بذكر إيه العمل الصالح. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهنا إيه؟ التوسل بالإيمان، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا التوسل إلى الله تعالى بالإيمان وبالعمل الصالح. التوسل إلى الله تعالى بالإيمان وبالعمل الصالح، هنا يذكر يعني أهل العلم أنه يشتمل على يعني نوعين أو قسمين. فمجرد الإيمان والعمل الصالح في حد ذاته هو وسيلة تقرب إلى الله تعالى وتؤدي إلى قبول دعاء العبد وتحقيق مطلوبه، يعني حتى لو لم يذكره في دعاء، يعني مجرد أن يكون الإنسان يعني مؤمنا صالحا متقيا لله تعالى، فهذا في حد ذاته وسيلة تقربه إلى الله تعالى وتحقق مطلوبه وتكون سببا في إجابة دعائه، كما في قول الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فمجرد كونه من المتقين يعني هذا يجعله ممن يتقبل منه عمله ويتقبل منه دعاؤه وهكذا. فمجرد الإيمان والعمل الصالح هو في حد ذاته وسيلة حتى لو لم يذكره في دعاء. ثم النوع الثاني هو من التوسل بالإيمان والعمل الصالح هو ذكر ذلك في الدعاء، أنه يذكر ذلك في دعائه، يذكر عملا صالحا عمله، وأعظم الأعمال الصالحة هو الإيمان، فيذكر ذلك ثم يقول يا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، إيمان واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر ذلك يعني يا ربنا آمنت واتبعت رسولك عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل سؤاله. وكذلك يعني في هذا الباب له أن يخص عملا صالحا معينا يظن أنه أخلص لله سبحانه وتعالى فيه وصدق فيه مع الله، يعني عمل صالح يكون عمله فيما بينه وبين الله لم يطلع عليه أحد ويغلب على ظنه أنه يعني عمله يريد به وجه الله، ما كان له أي غرض يعني سوى مرضات الله بهذا العمل، فيذكر هذا العمل يقول اللهم إن كنت عملت هذا، يقول اللهم إني عملت كذا، ثم يقول اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك مثلا فارزقني أو فاغفر لي أو ففرج عني أو كذا. ومن هذا الباب اللي هو حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وكل منهم يعني ذكر عملا صالحا عمله، واحد منهم ذكر بره لوالديه وكيف أنه كان لا يسقي أولاده اللبن يعني قبل أن يسقي أبويه وكذا، والثاني ذكر عفته عن الزنا ومع قدرته عليه يعني وكذا، وأنه خاف الله تعالى وتعفف عن الحرام وكذا، والثالث ذكر إعطاء الأجير حقه وأنه كان عنده أجير ولم يتقاضى أجرته فنماها له وكذا، كما جاء في الحديث يعني إلى أن جاء الأجير بعد سنين فأعطاه أجرته بعد أن نماها. فكل منهم ذكر العمل الذي عمله ثم قال اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فكان يستجاب لهم ويفرج عنهم من الصخرة. من هذا الباب مما يدخل في التوسل بالإيمان والعمل الصالح التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالضعف والمسكنة والاعتراف بظلم النفس، فهذا من جملة الأعمال الصالحة. بعض العلماء يعد هذا قسما مستقلا فيجعل التوسل مشروع أربعة أنواع، ويجعل نوعا مستقلا هو التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف والمسكنة والاعتراف بظلم النفس. هذا النوع كثير أيضا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والبعض يجعله من جملة التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، لكنه هذا العمل بالذات له خصوصية يعني لكثرة ذكره في دعاء الأنبياء والصالحين. نعم احنا الآيات اللي استشهدنا ببعضها بعضها في يعني هو في هذا القسم، يعني مثل قول موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يا رب أنا فقير لما تنزله إلي من الإيه من الخير. هذا إظهار الفقر والمسكن. دعاء آدم وحواء عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه هي الكلمات التي قال الله تعالى إيه فيها: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وكذلك مثلا دعاء يونس عليه السلام ذي النون قال إيه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، هذا هو التوحيد، هذا عمل صالح. إني كنت من الظالمين، التوسل إلى الله بالاعتراف بالظلم وإظهار المسكنة. كذلك في سيد الاستغفار أيضا إيه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وحدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ففيه الاعتراف بالذنب وإظهار الضعف والمسكنة، بالإضافة إلى التوسل أيضا بالتوحيد بكلمة التوحيد. يعني التوسل بكلمة التوحيد داخل أيضا في هذه الأقسام، يعني لأن كلمة التوحيد هي فيها ثناء على الله تعالى بصفته الوحدانية، وأيضا توحيد العبد لله سبحانه وتعالى عمل صالح، فهو داخل أيضا في هذه الأقسام. ثم النوع الأخير من أنواع مما يدخل في هذا أيضا آيات كثيرة ونصوص في هذا المعنى. النوع الأخير يعني من أنواع التوسل إلى الله سبحانه وتعالى هو التوسل إلى الله تعالى بدعاء العبد الصالح الحي. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء العبد الصالح الحي، يعني بسؤال عبد صالح على قيد الحياة أن يدعو الله سبحانه وتعالى لك. هذا النوع من أنواع التوسل المشروع، منه قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله، فاستغفرهم الله سبحانه وتعالى، هذا توسلهم بعملهم هم، واستغفر لهم الرسول، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، لوجدوا الله توابا رحيما. وفي الأحاديث يعني قصة الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يصلي ركعتين وأن يقول في صلاته: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، اللهم شفعه في وشفعني فيه، اللهم شفعه في وشفعني فيه. فهنا معنى شفعه في يعني اقبل شفاعته في، أنه طلب من الله تعالى أن يرد عليه بصره. وشفعني فيه يعني اقبل دعائي، أن تقبل دعاء نبيك عليه الصلاة والسلام. فهنا التوسل إلى الله تعالى لما قال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يعني أتوسل بدعائه، لأنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله سبحانه وتعالى له. كذلك أيضا المرأة التي كانت تسرع وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن يدعو الله تعالى لها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. قالت يعني لا تدعو الله لي أن يذهب عني السرع، ولكن أدعو الله أني إذا سرعت أني لا تنكشف ثيابي. فدعا الله تعالى لها ألا تتكشف، فكانت يعني ربما أصابها السرع لكن لا تتكشف، ووعدها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة إذا صبرت على هذا البلاء. فهذا التوسل إيه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. كذلك في صحيح مسلم قصة ويس القرني رضي الله رحمه الله تعالى، وهو من التابعين سيد التابعين، رجل يقال له ويس من قرن، وهي يعني من إيه من قبائل اليمن يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره، قال كانت له والدة هو بها بر، له والدة هو بها بر، كان به برص فدعا الله تعالى فأذهبه عنه إلا موضع درهم، إلا موضع درهم يعني موضع صغير يعني بقي في بقي أثره يعني في جلده وكذا. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامته، ثم قال لعمر رضي الله عنه إذا لقيته فسله أن يستغفر لك، فسله أن يستغفر لك. هذا تابع يعني ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل عمر رضي الله عنه كلما أتى أهله يعني قال من مراد ثم من قرن، ذكر قبيلته عليه الصلاة والسلام، فجعل عمر رضي الله عنه كلما جاء أهل تلك القبيلة وأهل تلك المنطقة التي سماها له النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم عن ويس، حتى لقيه في أحد مواسم الحج، ثم سأله عمر رضي الله عنه أن يستغفر له، قال استغفر لي، وقص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ويسا بعد ذلك يعني خشي أن يزدحم عليه الناس وكذا، ف ذهب إلى الكوفة ودخل في ناس لا يعرفونه، أراد يعني أن يتخفى وألا يزدحم عليه الناس وكذا رحمه الله تعالى. فالشاهد يعني هنا قال فسله أن يستغفر لك. طيب هذا النوع من التوسل، والتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، منه أيضا دعاء الاستسقاء عندما قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، لما أصابهم جدب وصلى صلاة الاستسقاء فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك يعني العباس رضي الله عنه فاسقنا. فهنا ما معنى قوله كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم؟ يعني بدعائه حال حياته عليه الصلاة والسلام كانوا يسألونه أن يستسقي لهم فيستسقي لهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإنا نتوسل إليك بعم نبيك يعني العباس، لأنه في حياته طلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء. فلو كان التوسل يعني بذات النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته أو عليه الصلاة والسلام لما احتاجوا إلى التوسل بالعباس، يعني لما قال يعني كنا نتوسل إليك بنبيك، لو كان هذا جائزا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا طلبوا منه بعد وفاته، لكنهم لم يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، ولا توسل بذاته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، وإنما توسل بدعاء حي وهو العباس، طلب منه أن يصلي بهم الاستسقاء. بالنسبة لهذا النوع اللي هو التوسل بدعاء الصالح الحي، يعني رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا النوع من التوسل يعني يقول أن الصحابة رضي الله عنهم، أن كبار الصحابة رضي الله عنهم كالعشرة المبشرين رضي الله عنهم وغيرهم من كبار الصحابة، لم ينقل عنهم أنهم كانوا يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه الدعاء لهم يعني في شيء خاص بهم. كل ما نقل عنهم مثلا الدعاء بالاستسقاء أو للأمة أو بنصر الأمة، دعاء لعموم المسلمين يعني، وليس في شيء خاص بهم، لم ينقل يعني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم في حاجة خاصة من حوائجهم، ولا وإنما كانوا يعني غاية ما نقل دعاء يعني بالنصر للمسلمين أو تفريج عن المسلمين أو كذا على سبيل العموم يعني. ويقول ولكن الذين نقل عنهم يعني الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مسائل خاصة أو كذا، اللي هو زي الرجل الأعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يرد عليه بصره، والمرأة التي كانت تسرى وكذا، يعني ليس من يعني من هدي كبار الصحابة رضي الله عنه. فقال إذا كان هذا في الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته عليه الصلاة والسلام، فيقول من باب أولى يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا لم يكن معروفا في الصحابة رضي الله عنه الذهاب مثلا إلى أبي بكر وإلى ثم أو إلى عمر أو غيرهم من فضلاء الصحابة رضي الله عنه، والطلب منهم أدعو الله لي لكذا أدعو الله. فيقول إن هذا النوع وإن كان جائزا إلا أنه مرجوح، يعني ليس هو الأولى والأحسن، أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يعني حتى لو في وجود النبي عليه الصلاة والسلام الأحسن والأفضل أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى حوائجه مباشرة، يعني فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويتوسل إليه يعني بالأسماء الحسنى وبالإيمان والعمل الصالح، فهذا أولى يعني أحسن. التوسل بدعاء الصالح الحي يعني جائز، ولكنه مرجوح يعني أو مفضول، والأفضل منه أن الإنسان يدعو الله مباشرة متوسلا إليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. نعم نعم أحسنتم. يعني مما طبعا من الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، ممن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى له يعني بالهداية لأمه، وأن يدعو له أن يحببه الله وأمه إلى المسلمين، يعني فكان طلب من النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشيء. يعني توجد يعني نماذج الصحابة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة رضي الله عنه من فضلاء الصحابة وخيارهم رضي الله عنه وأرضاه، لكن المقصود يعني كان يتكلم يعني بالذات عن العشرة المبشرين والخلفاء الراشدين وكذا. نعم يعتبر نعم طلب أبي هريرة رضي الله عنه يعتبر يعني من باب الطلب الخاص الذي يدل على جواز هذا النوع، ولكن الكلام يعني في هل هو يعني أفضل أو الأفضل أن الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة، يعني فهو يقول يعني مثلا فعل الخلفاء الراشدين يعني أولى من فعل مثلا أبي هريرة رضي الله عنه، من فعل غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ممن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول من باب أولى يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام يكون الأحسن والأنفع يعني أن الإنسان يسأل الله تعالى مباشرة. يعني طيب أما هذه الأنواع المشروعة هي معنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. فقوله وابتغوا إليه الوسيلة، التفسيرات المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين هي الإيمان والعمل الصالح. وابتغوا إليه الوسيلة فيقولون الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح هو الوسيلة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجى بها إجابة الدعاء وتحقيق المطلوب. فإذا ليس المقصود بالوسيلة هنا، ليس المقصود بالوسيلة هنا أنواع التوسل الممنوع. طيب التوسل الممنوع، التوسل الممنوع منه قسم هو توسل شركي، توسل شركي وهو الطلب يعني من الميت أو من الغائب، أو يعني أن يطلب شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى ممن لا يقدر على هذا الشيء، كالطلب من الأموات والطلب من الغائبين، يطلب منهم مغفرة أو يطلب منهم رزقا أو يطلب منهم شفاء، سواء يعني عند قبورهم أو وهو يناديهم من بعيد، فهذا من الشرك الأكبر يعني والعياذ بالله تعالى. يعني أن الإنسان يقول مثلا يا حسين يا رسول الله مثلا أغثني أو اغفر لي أو ارزقني أو نجني من كربتي أو مدد مثلا يا بدوي أو يا عبد الرزاق أو يا فلان أو يعني ونحو أو يا عبد القادر أو كذا الجيلاني مثلا أو غيره مثلا أو كذا. فإنه يسأل إيه بعض الأموات أو الغائبين أو كذا رزقا أو مغفرة أو شفاء من مرض أو كذا. فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى، لأن هذه هي حقيقة الدعاء. الدعاء والدعاء هو العبادة، هو العبادة كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها قال عن دعاء، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال الدعاء هو العبادة. فعن عبادتي يعني عن دعاء، لأن سياق الآية يدل على أن الدعاء هنا، على أن العبادة هنا هي بمعنى الدعاء. وكذلك فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يعني سياق الآية أيضا كان في الدعاء. العبادة هنا كانت هي الدعاء، أنهم دعوا الأصنام، وبعدين قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فسمى الله تعالى الدعاء عبادة. وحقيقة التوحيد هو صرف العبادة لله تعالى وحده، وعدم صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من التوسل الممنوع الذي هو الشركي، اللي هو أن يطلب يعني من الميت أو من الغائب أو يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء عند قبر هذا الميت أو يعني أو وهو يناديه من بعيد، يعني كل ذلك من التوسل الشركي. ثم هناك التوسل البدعي، وهو التوسل ب يعني بذات المخلوق أو بجاهه، أنه يذكره في دعاء لكنه يطلب من الله تعالى، يعني لا يطلب من المخلوق نفسه، وإنما هو يطلب من الله سبحانه وتعالى سائلا الله تعالى بجاه هذا المخلوق أو بذات هذا المخلوق، يعني إما بذاته أو بجاهه ومنزلته عند الله. كان يقول: اللهم إني أسألك بنبيك أن تغفر لي أو ترزقني، أو اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني، أو اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان. فيذكر رجلا صالحا أسألك به أو بجاهه، فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من المخلوق. يعني النوع الشركي أنه يطلب من المخلوق، يقول: يا رسول الله اغفر لي أو ارزقني أو اشفني. لكن إذا قال مثلا اللهم إني أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني أو كذا، فهذا النوع يعني الصواب فيه أنه من التوسل البدعي، سواء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو ببقية الأنبياء والصالحين. ولكن جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يرى جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى سؤال الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه عليه الصلاة والسلام، بالنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، يعني دون غيره. وبعض العلماء يقول بالأنبياء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يحمل هذا، يقول يعني ينبغي أن يحمل يعني قول مثلا من أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كالإمام أحمد رحمه الله، أنه يقصد به التوسل باتباعه عليه الصلاة والسلام، أن تكون نية الداعي إذا قال الله من أسألك بنبيك يعني بإيماني به، يعني وليس المقصود بذاته أو بجاهه، وإنما المقصود بإيماني به وباتباعه وبمحبتي إياه وكذا، بحيث لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح، ومحبته عمل صالح وكذا. فإذا قصد هذا المعنى فهو يعني من باب التوسل بالإيمان والعمل الصالح. أما إذا قصد يعني التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه وكذا فيبقى هذا يعني من التوسل الذي هو بدعي عند يعني عند الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر العلماء، ولكن أجازه الإمام أحمد رحمه الله في النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الحنابلة يعني يلحقون أو ذكروا أيضا بقية الأنبياء، والشوكاني يعني ألحق بذلك الأولياء والصالحين وكذا أجازه أيضا يعني بهم وكذا، لكنه يظل من يعني عند عامة العلماء أنه من التوسل البدعي المذموم. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر أنه من يعني من التوسل المختلف فيه، يعني الذي يكون الإنكار فيه نظرا لما جاء في جوازه عن الإمام أحمد رحمه الله وبعض الأئمة، فجعل هذا النوع يعني من التوسل المختلف فيه، يعني الذي لا يشدد فيه النكير يعني على فاعله وكذا. يعني لا شك أنه يعني ما وقع فيه خلاف يعني بين يعني داخل بين الأئمة الأربعة المتبوعين أو بين علماء الأمة في القرون الثلاثة المفضلة أو كذا، أنه يعني حتى ولو كان القول به مرجوحا أنه يظل يعني في دائرة الخلاف الذي لا يشدد فيه يعني النكير، يعني ممكن يتبنى الإنسان مثلا ما يراه الأرجح والأصوب أو كذا، لكن لا يشدد النكير على من خالف يعني. بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفس المعنى، يعني هو بنفس يعني من حجة يعني من أجاز هذا النوع اللي هو ما ورد في الحديث، يعني اللهم إني أسألك في دعاء الذهاب إلى المسجد، اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فجعله يعني جعلوه من انه من باب بحق السائلين، انه من التوسل بجاه السائلين، لكن قالوا حق السائلين على الله سبحانه وتعالى هو الإجابة، إجابة الله تعالى دعاء السائلين، وهذه صفة من صفات الله. وبحق ممشاي هذا، الممشى إلى المسجد يعني بمعنى المشي إلى المسجد هو عمل صالح، فقالوا إذن اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا، يعني هذا توسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح اللي هو المشي إلى المسجد، والتوسل إلى الله تعالى حق المشي إلى المسجد هو الإثابة، وحق السائلين هو الإجابة، إجابة دعائهم، وكون الله تعالى يثيب من يمشي إلى المسجد أو يجيب دعاء الداعي هذه صفة من صفات الله تعالى. والمشي إلى المسجد هو يعني إذا نظرت إلى المشي إلى المسجد وإلى سؤال الله تعالى فهو يعني عمل الصالح، وإذا نظرت إلى إثابة الله الماشين وإجابته دعاء الداعين فهو توسل بصفة الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا قول المؤلف يعني رحمه الله ومودة القربى بها أتوسل، يعني ومحبتي لقرابة نبيك عليه الصلاة والسلام عمل صالح أتوسل به إليك، يعني أتقرب به إليك، أتقرب به إليك، فهذا معنى التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمودة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. فنتوقف هنا لصلاة المغرب إن شاء الله ونكمل بعدها الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح القصيدة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقصيدة اللامية من 16 بيتا، انتهينا من 3 أبيات منها ووصلنا إلى البيت الرابع، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. في بعض النسخ اللامية ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل، يعني يمكن حسب النسخة اللي عندكم. نعم، في بعض النسخ ايش عندك؟ قدر على وفضائل، يعني في بعضها قدر وفضل ساطع او قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. فهنا ولكلهم، طبعا هو البيت اللي قبله ذكر فيه الصحابة وذكر القربة اللي هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الصحابة وآل البيت، وكما مر بنا يعني بين الصحابة وآل البيت عموم وخصوص من وجه، يعني ان الصحابة منهم صحابة من آل البيت ومن الصحابة من غير آل البيت، فالصحابة بعضهم من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام كعلي رضي الله عنه، هذا جمع بين كونه صحابيا ومن ذوي القربة من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون صحابيا ليس من ذوي القربة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد يكون من ذوي القربة لكنه ليس صحابيا كجعفر الصادق ومحمد الباقر وزين العابدين وكذا، فهو من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس صحابيا من التابعين وأتباع التابعين وكذا. فالقصد يعني ولكلهم، فإما أن الضمير يعود على ذوي القربة والصحابة جميعا أو يعود على الصحابة فقط، يعني ولكلهم قدر على وفضائل أو ولكلهم قدر وفضل ساطع. والقدر هو الشرف والمكانة والمنزلة، ولكلهم قدر وفضل، والفضل هو الزيادة في الفضل الزيادة، وهنا المقصود بالفضل يعني الزيادة في الأجر والثواب والمكانة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ساطع أي من السطوع اللي هو الإنارة، يعني ساطع أي منير، يعني بين واضح جلي. وفي النسخة الأخرى ولكلهم قدر على وفضائل، يعني قدر على يعني سما على غيره أو ارتفع على غيره، لكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم قدر أي شرف ومكانة ومنزلة علت على غير الصحابة، يعني الصحابة لهم أقدار علت على غير الصحابة. وبين الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم يوجد أيضا تفاضل فيما بينهم. قال لكنما الصديق منهم أفضل، لكن أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه وقع اختلاف في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، بعض السلف كان يفضل عليا على عثمان كما جاء عن سفيان الثوري رحمه الله وبعض الأئمة، ولكن عامة وبعضهم يسوي بينهما، ولكن عامة أئمة السلف على أن عثمان أفضل من علي، يعني على أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كترتيبهم في الخلافة، ومما يستدل به على تفضيل عثمان على علي رضي الله عن الجميع أنه لما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة ليتولى أحدهم الخلافة بعده، وهؤلاء الستة هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وأرضاه، تنازل ثلاثة منهم لثلاثة فبقي الأمر بين عبد الرحمن وعثمان وعلي رضي الله عنه، ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لعثمان وعلي رضي الله عنه إنه متنازل عن يعني عن الخلافة لا يريدها، لكنه سيكون سيستشير الناس ويختار واحدا منهم، من اختاره الناس من عثمان وعلي رضي الله عنهما يكون هو الخليفة، وأخذ على كل واحد منهما العهد أنه إن اختار الآخر أن يبايعه ويسمع له ويطيع. ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ظل يستشير الناس 3 أيام، يستشير أهل بدر ويستشير أهل بيعة الرضوان والصحابة الذين أسلموا يوم الفتح ومشيخة قريش وكذا إلى آخره. وبعد 3 أيام قال لم أرهم يعدلون بعثمان أحدا، قال لم أرهم يعدلون بعثمان أحدا، يعني كل من استشارهم من الصحابة رضي الله عنهم يسألهم تختارون عثمان أو علي رضي الله عنه، لا يعدلون بعثمان أحدا، كلهم يؤثرون عثمان ويقدمونه على علي رضي الله عنه. لذلك يعني كان من كلام بعض السلف قالوا يعني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني كأنه يعني يحط من شأن يعني قول المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم الذين فضلوا عثمان على علي وقدموه عليه، فكأنه يعني يهدر قولهم وهم أعرف الناس بهما رضي الله عنهما. وهذا ليس يعني هذا التفضيل يعني ليس فيه نقص من أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاه، وإنما يعني لكي تعرف مكانة كل منهم وتعرف منزلته في الإسلام. ثم يأتي بعد ذلك أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، يعني الصحابة الذين شهدوا بدرا وهم 310 صحابيا، هؤلاء أفضل ممن لم يشهد بدرا. ثم بعد البدريين من شهد بيعة الرضوان وهم 1500 صحابي أفضل ممن لم يشهدها، لما ورد من فضل أهل بدر وأن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره يعني أن الملائكة يعدون من شهد بدرا منهم خير الملائكة كما تعدون من شهد بدرا فيكم خيركم أو كذا. فحتى الملائكة البدريون أفضل من الملائكة غير البدريين، وفي الصحابة رضي الله عنهم البدريون خير من غيرهم. ثم أهل بيعة الرضوان لأن هؤلاء شهد الله تعالى لهم شهادة خاصة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيقول لكنما الصديق منهم أفضل. طبعا هناك يعني رأي للإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله يقول إن أمهات المؤمنين عموما يعني أفضل من الصديق رضي الله عنه، ويفضل عائشة رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه. حجته في الحقيقة فيها ضعف يعني، ولم يأخذ بها أهل العلم ولا أخذ بها الأئمة الأربعة ولا عامة العلم. يعني حجته يقول لأن زوجة الرجل في منزلته في الجنة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في درجته في الجنة، ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدرجات وأعلاها وأزواجه معه في درجته ومقامه، فهن أفضل من هذا الباب. وكذلك يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليك، قال عائشة، سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك، قال عائشة، قال فمن الرجال قال أبوها، قال فمن الرجال قال أبوها. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة، فهنا يقول ابن حزم فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم عائشة رضي الله عنها في المحبة على الجميع رجالا ونساء، لكنه قدم أبا بكر على الرجال. لكن الجواب عن هذا أنه يعني كون أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في منزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا على سبيل التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كونهن في درجته في الجنة وفي منزلته في الجنة عليه الصلاة والسلام، يعني تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أنهن أفضل يعني من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك يعني مسألة المحبة، يعني هو ابن حزم يحاول أن يربط بين المحبة وبين الفضل والمنزلة، يقول يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها، فمعناه أنها أفضل، لأن المحبة يعني تابعة للفضل الديني والمكانة الدينية. والجواب أن الأمر ليس كذلك، يعني المحبة يعني التفاضل في المحبة لا يلزم منه أن يكون ترتيب الناس في منزلتهم في الدين ومكانتهم في الدين على ترتيب مكانتهم في المحبة، يعني لأن المحبة أنواع، يعني هناك المحبة الدينية هذه يكون فيها الترتيب على حسب الدين، لكن هناك المحبة الطبعية اللي بحسب ما يميل إليه الطبع وكذا، هذه يعني قد يكون الترتيب فيها ليس على قدر ترتيب الدين، قد يكون يعني حتى في حق غير رسول الله عليه الصلاة والسلام في ترتيب محبتك للناس، قد يكون شخص مثلا أحسن إليك أو شخص طبعه يوافق طبعك أو كذا، أو بينكما عشرة أو صداقة، فيكون له مثلا محبة طبعية أكثر من شخص آخر قد تكون أنت ترى أنه خير منه دينا وتقوى، لكنه مثلا لا يميل إليه طبعك كما يميل إلى الأول. أو فالقصد يعني أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها التي قدمها بها على غيرها، يعني هنا المحبة يعني لا يلزم منها أنها أفضل الناس يعني دينا وأعلاهم مكانة ومنزلة رضي الله عنها وأرضاه. وهذا كله يعني لا ينقص من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، ونفس المفاضلة بين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، يعني أكثر العلماء يرون أن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ولكن عائشة يعني تتميز بأنها أفقه، يعني إذا سئل عن أعلم أمهات المؤمنين وأفقههن فهي عائشة رضي الله عنها، أما أفضلهن يعني وأعلاهن مكانة ومنزلة فهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عن الجميع. فهنا يقول يعني ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، يعني ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الصحابة رضي الله عنه. وقد حكي الإجماع على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه على غيره، يعني على أساس أن الإجماع كان مستقرا، يعني قبل أن يقول ابن حزم مقالته وكذا كان الإجماع مستقرا على تفضيل الصديق رضي الله عنه وتقديمه على غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني سبب تفضيله على غيره أو بعض مناقبه التي يعني من أجلها فضل على غيره رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعني أول الناس إسلاما قيل مطلقا وقيل من الرجال، لأنه أسلم هو وعلي وخديجة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم وأرضاهم، أسلموا جميعا في يوم واحد في أول يوم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس بعض أهل العلم يجزم أن الصديق رضي الله عنه كان أول من أسلم من هؤلاء، وبعضهم يجزم أن خديجة رضي الله عنها كانت أول من أسلم، وبعضهم يجزم أن علي رضي الله عنه. والأحوط أن يقال يعني أن علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وأبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وأن خديجة رضي الله عنه أول من أسلم من النساء، وأن زيد بن حارثة رضي الله عنه أول من أسلم من الموالي، يعني أبو بكر رضي الله عنه من الرجال الأحرار وزيد من الرجال الموالي، وأنهم جميعا أسلموا في يوم واحد، ولا يجزم يعني بإيه بتقدم أحدهم على الآخر رضي الله عنه. مما جاء في فضله قول الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما وسيجنبها يعني سيجنب النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهذه الآية هذه الآيات الكريمة أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وممن حكى هذا الإجماع الواحدي وابن الجوزي وابن كثير والشوكاني وغيرهم يعني من أهل العلم سلفا وخلفا حكوا إجماع المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فوعده الله تعالى أن يرضيه، يعني قال إيه ولسوف يرضى. والله تعالى يقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ليس لأحد علي يد إلا كافأته بها، إلا ما كان من أبي بكر، إلا ما كان من أبي بكر له علي يد والله يجزيه بها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما لأحد علي يد إلا كافأته، يعني ليس لأحد علي معروف إلا كافأته يعني بهذا المعروف، إلا أبو بكر رضي الله عنه. يعني يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه له يد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا يقوله عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا يعني تواضعا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن باب التواضع يعني وهضم النفس وكذا، وإلا ف يعني لله المنة ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام كان سببا في إخراج أبي بكر رضي الله عنه والعباد جميعا يعني في نجاتهم وهدايتهم يعني وإيمانهم وكذا، هذا هذه يعني يد لا يكافئها شيء يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول إلا أبو بكر له علي يد والله يجزيه بها. والله تعالى يقول عن أبي بكر يقول إيه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني ليس لأحد عليه يد، يعني أنه كان يكافئ إيه يعني دائما هو صاحب اليد العليا والمعروف والإحسان إلى الخلق يعني رضي الله عنه وأرضاه. يعني فكان دائما يعني يحسن إلى الناس وكذا رضي الله عنه وأرضاه. وحتى يعني إنه في قصة صلح الحديبية أظن كان اللي هو عروة بن مسعود، لما أغلظ أبو بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود يعني وقال له كلمة يعني شديدة، فرفع بصره فإذا هو إيه أبو بكر، فقال لولا يد لك علي لم أجزك بها يعني لأجبتك. يعني أبو بكر رضي الله عنه أغلظ له القول وكلمه، وكان مشركا يعني أبو بكر رضي الله عنه، غضب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وضايقه طريقة حديثه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم المفاوضة في صلح الحديبية. فرغم أنه أساء يعني أبو بكر رضي الله عنه أغلظ القول يعني لعروة، إلا أن عروة قال، وهو عروة هذا كان يلقب بعظيم القريتين اللي هي مكة والطائف، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. كان مشركو قريش يقولون كان الأولى بالنبوة عروة بن مسعود عظيم القريتين، يعني أهل مكة لهم كبراءهم وأهل الطائف لهم كبراءهم، وعروة بن مسعود كان الثقفي كان يلقب بعظيم القريتين، يعني هو عندما يجتمع كبراء مكة وكبراء الطائف يكون هو إيه أكبر الجميع يعني. ومع ذلك يعني كان عروة بن مسعود يقول لأبي بكر يعني لولا يد علي يعني لك علي لم أجزك بها يعني لا أجبتك. يعني كان أبو بكر أحسن إلى عروة و يعني إحسانا كبيرا جعله إيه يتجاوز عنه رغم أنه يرى أنه أساء إليه. وحتى يعني إنه لما ولي الخلافة الرواتب التي أخذها من بيت المال كان يعمل بالتجارة رضي الله عنه، فلما ولي الخلافة ذهب إلى السوق فقال له الصحابة رضي الله عنه نجعل لك نفرض لك يعني فريضة من بيت المال أو نجعل لك يعني راتبا من بيت المال حتى لا تنشغل يعني عن أمر الناس وكذا، فألح عليه أن يترك العمل وأن يعطوه إيه راتبا من بيت المال، فترك التجارة وظل يتقاضى أجرة من بيت المال. فلما حضرته الوفاة قال احسبوا ما أخذته من بيتنا، فحسبوا كل إيه كل الرواتب التي تقاضاها خلال سنتين، كل شيء أخذه من بيت المال فرده إليه رضي الله عنه، حتى أن لا يريد أن يكون أخذ شيئا من إيه من أموال المسلمين أو كذا رضي الله عنه. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أيضا إيه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وقول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أيضا أجمع المفسرون أنها إيه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وروى الإمام أحمد بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال الحافظ الذهبي هذا متواتر عن علي رضي الله عنه فلعنة الله على الرافضة ما أجهله، هكذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، يقول هذا متواتر عن علي رضي الله عنه. التواتر أصح الأسانيد، يعني أن يكون الإسناد متواترا، يعني رواه جمع غفير عن علي رضي الله عنه بأسانيد عديدة كثيرة، أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عن علي رضي الله عنه من نحو 80 وجها خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا روي عن علي رضي الله عنه من 80 وجها، يعني ب80 إسنادا، له 80 إسنادا يعني إلى علي رضي الله عنه أنه قال إيه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وقال علي رضي الله عنه في تفسير والذي جاء بالصدق وصدق به، قال علي رضي الله عنه الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به وصدق به هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وسمي صديقا لأنه أول من صدق، لأنه أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على قول من قال إنه كان أسبق إسلاما حتى من علي ومن خديجة ومن زيد رضي الله عنه، وهو قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون أبو بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم حتى قبل علي وخديجة وزيد رضي الله عنه. قال أبو محجن الثقفي وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر، وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه، يعني كل مهاجر سوى أبي بكر يسمى باسمه، لكن أبا بكر رضي الله عنه سمي صديق. قال سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت جليسا بالعريش المشهد، سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت جليسا بالعريش، العريش اللي هو يوم بدر، إنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش اللي هو ظله، يعني من يضعون بعض الجذوع ويظللون عليها بسعف النخيل وغيره، فكان جليسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش يوم بدر. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما سأله عامر الشعبي أي الناس كان أول إسلام، عن عامر الشعبي من الشعبي من التابعين رحمه الله، قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما أي الناس كان أول إسلاما، قال أبو بكر الصديق، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألم تسمع قول حسان إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البرية أتقاها وأعلمها بعد النبي وأوفاها بما حمل والثانية التالية المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل. فهذا قول حسان رضي الله عنه في أبي بكر رضي الله عنه، فيقول خير البرية أتقاها وأعلمها بعد النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بأنه خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام, وأنه أول الناس إسلاما وأول من صدق الرسل, وأنه يعني الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت فقال أبو بكر صدقت فقلتم كذبت فقال أبو بكر صدقت. وهذا كان في يعني في يعني خصومة وقعت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, يعني اختلف في شيء مغاضبة يعني وقعت بينهما. قال أبو بكر رضي عنه كلمة لعمر فأغضبته, ثم يعني حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني غضب على عمر رضي الله عنه أنه أغضب أبا بكر رضي الله عنه, وقال أيها الناس إن يعني هل أنتم تاركوا لي صاحبي إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا, والخلة هي أعلى درجات المحبة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أبا بكر رضي الله عنه لكنه يعني اختص يعني جعل هذه المرتبة في المحبة خالصة لرب العالمين سبحانه وتعالى, لم يتخذ خليلا من أهل الأرض. قال لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا. في رواية أخرى قال ولكن صاحبكم خليل الله, ولكن صاحبكم خليل الله. لكن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني كان الصحابة يتخذون النبي صلى الله عليه وسلم خليلا, لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ خليلا. المحبة تكون من الجانبين يعني, فمن جهة محبة الناس للنبي عليه الصلاة والسلام منهم من اتخذه خليلا, ولكن هذا طبعا ليس تسوية بمحبتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. المؤمن لا يسوي بمحبته لله تعالى محبة أحد يعني, لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ خليلا من أهل الأرض, ولو اتخذ خليلا لاتخذ أبا بكر, فدل هذا على مكانة الصديق رضي الله عنه ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام إياه. فهذه بعض فضائل الصديق رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر, وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعني يقال لهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان دائما يقال جاء أبو بكر وعمر وذهب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر, وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فكان يعني صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم, وكان وزيريه في حياته عليه الصلاة والسلام, وأقرب الناس منه في حياته عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان رفيقيه يعني في قبره عليه الصلاة والسلام, يعني جاريه في قبره عليه الصلاة والسلام, ف دفن معه عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بعدها يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. البيت الخامس قل وأقول في القرآن, أقول هنا بمعنى أعتقد يعني, وأقول في القرآن يعني وأعتقد في القرآن ما جاءت به آياته, يعني أعتقد في القرآن ما جاءت به آيات القرآن الكريم في صفة القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى وصف كتابه في كتابه سبحانه وتعالى بأنه منزل من عند الله وأنه كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالله تعالى وصف القرآن الكريم في القرآن الكريم بأنه إيه؟ كلام الله سبحانه وتعالى، وبأنه قول الله، وبأنه تنزيل يعني من الله سبحانه وتعالى. فهنا مسألة القرآن من المسائل العظيمة، من مسائل الاعتقاد، خصها المؤلف هنا بالحديث يعني عن مذهبه في القرآن الكريم وأنه كلام الله سبحانه وتعالى القديم المنزل، فهو قديم وفي نفس الوقت منزل من عند الله سبحانه وتعالى. والتنزيل من عند الله سبحانه وتعالى أيضا فيه إشارة إلى مسألة العلو، إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن كونه يعني نزل من عند الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، ففيه إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى وإثبات العلو لله تعالى. وهذه أيضا مسألة العلو من المسائل العظيمة، من مسائل الاعتقاد، أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه سبحانه وتعالى على ما يليق به، وأن عرش الله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع، ويعني وقال الله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه وتعالى إيه؟ الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه العلي وبأنه الأعلى وبأنه المتعالي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. فوصف الأشياء التي في السماء وفي جهة العلو أنها إذا وصلت إلى أهل الأرض أنها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، والأشياء التي في الأرض يعني إذا صعدت إلى السماء وإذا ارتفعت إلى جهة العلو فتوصف بأنها صعدت إلى الله سبحانه وتعالى، هذا كله أيضا فيه إثبات لعلو الله سبحانه وتعالى. يعني عيسى عليه السلام قال بل رفعه الله إليه، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، مثلا تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج هو الصعود، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، والأرواح أرواح المؤمنين المؤمنون تفتح لهم أبواب السماء، والكفار قال الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، فمعنى أن المؤمنين أرواحهم تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله تعالى أن يكلمه عرج به عليه الصلاة والسلام، صعد به إلى ما فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وكلمه ربه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من من أدلة العلو. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا يرفع يديه إلى السماء، ورفع الأبصار ورفع السبابة عند الإشارة بالتوحيد، ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله قالت في السماء، وفي بعض الروايات أنها أشارت إلى السماء. طيب، فهنا يعني المؤلف يعني لم يخص مسألة العلو، ولكن أشار إليها بكون القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فتنزيل القرآن وتنزيل يعني كل ما يعني ينزل من عند الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، فإذا وصف بالتنزيل والنزول فهذا دليل على على علو الله سبحانه وتعالى. الكلام هنا عن مسألة القرآن، يعني خاصة مسألة القرآن ومذهبه فيها وما يعتقده فيها، وهو معتقد السلف الصالح في القرآن الكريم أنه كلام الله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بصوت وحرف يسمع بالآذان، سمعه جبريل عليه السلام، سمعه نبينا محمد عليه السلام، ومن شاء الله تعالى من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. سمعه موسى عليه السلام، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فمسألة الصوت والحرف، يعني كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف، يعني دل على ذلك إيه؟ يعني نصوص كثيرة، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر سلسلة على صفوان أو على الصفا، يعني سمع أهل السماء يعني صوتا عظيما كسماعهم صوت جر سلسلة من الحديد على صخرة على الصخر الأملس. وهنا يعني شراح الحديث يقولون يعني هذا من باب تشبيه السماع بالسماع وليس المسموع بالمسموع، يعني مثل في الرؤية: إنكم لترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني ليس المقصود تشبيه الله سبحانه وتعالى بالقمر، ولكن تشبيه رؤية العبد لله برؤيته للقمر وبرؤيته للشمس. وهنا تشبيه سماع الملائكة صوت الله سبحانه وتعالى بسماع الملائكة صوت جر السلسلة على الصخر الأملس. يعني إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر سلسلة على الصفا أو على صفوان فيصعقون يغشى عليهم، يعني ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال: يقول الحق. فينادون الحق الحق، فينادون الحق الحق. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، ورواه الإمام أبو داود في سننه متصل الإسناد، وهو حديث صحيح. وجاء أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه. فهذا فيه إثبات يعني أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وأنه يسمع. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. قال: فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وهنا يعني وأما الحرف، يعني فعندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلذلك يعني كان من كلام أئمة السنة ومن كلام السلف الصالح أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف يسمع بالأذان. وكلام الله سبحانه وتعالى قديم، والقديم يعني غير المخلوق، فكلام الله سبحانه وتعالى هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفة الله تعالى ليست مخلوقة. فعندما نقول القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والكلام عن الصفات كالكلام عن الذات، الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات. يعني كما أنه لا يقال في ذات الله سبحانه وتعالى مخلوق، لا يقال كذلك في صفة الله سبحانه وتعالى ولا في شيء من صفاته، إنه مخلوق. طيب القرآن الكريم يسمع بالآذان ويكتب في الصحف ويتلى بالألسن ويحفظ في الصدور، فالقرآن الكريم مسموع بالآذان و يعني متلو بالألسن ومنظور إليه بالأعين ومحفوظ في الصدور ومكتوب في الصحف. فالصحف التي كتب فيها القرآن يعني الورق والأحبار وكذا، الورق والحبر مخلوق، الورق والحبر مخلوق، لكن المكتوب الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس إيه؟ ليس مخلوق. والقرآن الكريم إذا سمع بالإيه؟ بالآذان، فنقول الأذن التي تسمع القرآن مخلوقة، وإذا تلي بالألسن ف يعني العبد يعني ولسانه وآلات نطقه مخلوقة، لكنما المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، والمسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لكن يعني العبد وأفعاله والأوراق والصحف والأعين والأبصار والأسماع والألسن هذا كله إيه؟ مخلوق، لكن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس إيه؟ مخلوقا. بالنسبة للتلاوة اللي هي فعل العبد، التلاوة اللي هو يعني فعل العبد الذي هو تلفظ العبد بالقرآن الكريم، كان الإمام أحمد رحمه الله يرى إغلاق هذا الباب، وأنه يقال إيه؟ لأن الجهمية والمعتزلة كانوا يتذرعون يعني بقول إيه؟ لفظي بالقرآن مخلوق، فيقولون ذلك يلبسون على الناس، يعني ممكن الإنسان يفهم لفظي بالقرآن يعني تلفظي بالقرآن، وممكن لفظي بالقرآن يعني الملفوظ المتلو، فكلمة اللفظ قد تعني الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله، وقد تعني التلفظ الذي هو فعل العبد. فكان الجهمية والمعتزلة يستعملون هذه العبارة ويقصدون بها الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله. فلهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني فصل في هذا الباب وقال يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني ينظر ما الذي يعنيه، يعني لأن كلمة اللفظ تحتمل معنيه، إذا كان يقصد التلفظ اللي هو التلاوة التي هي عمل العبد، يعني تلفظ العبد بالقرآن أو تلاوة العبد بالقرآن هذا من عمل العبد، والله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، فهذا يكون مخلوق. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله فهذا ليس إيه بمخلوق. وحصل للإمام البخاري رحمه الله يعني محنة بسبب هذا، يعني أنكر عليه علماء زمنه وقالوا يعني قال بقول الجهمية وكذا، لكنه رحمه الله يعني كان لم يكن مخطئا يعني فيما قال. والإمام أحمد رحمه الله عندما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق إنما كان يعني هذا المعنى، أو يريد سد الذريعة، طالما اللفظ مجمل يحتمل تفسيرا باطلا فالأولى إغلاق هذا الباب، وأنه لا يتلفظ لا تقال هذه الكلمة حتى لا يفهم منها المعنى الخاطئ الذي هو ادعاء أن القرآن مخلوق. وكما هو معلوم الإمام أحمد رحمه الله حصلت له محنة كبيرة بسبب أن الخلفاء في زمنه كانوا من المعتزلة ممن يقولون القرآن مخلوق وأرادوه أن يقول كذلك، فأبى رحمه الله تعالى وأصر على نصرة مذهب السلف أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، فضرب وسجن رحمه الله أيام الخلفاء المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. طيب بالنسبة لكلام الله سبحانه وتعالى فهو يعني من كلام أئمة السنة يقولون يعني كلام الله تعالى هو من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، وهي يعني يقال إذا شاء الله تعالى تكلم، إذا شاء الله تعالى نزل، إذا شاء الله تعالى غضب، هناك نوع من صفات الله سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته، يعني يقال له الصفات الفعلية يعني أشياء يفعلها الله تعالى إذا شاء، بخلاف نوع آخر من الصفات، صفات الذات، الصفات الذاتية، يعني كمثلا صفة العلم لا يقال إذا شاء علم وإذا لم يشأ لم يعلم، لا يقال هذا، يعني ليس متعلقا بالمشيئة، وإنما يقال الله تعالى لم يزل إيه عالما سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، وصفة الحياة والقدرة وكذا إلى آخره، وكذلك صفة الوجه واليد وكذا إلى آخره. فكلام الله سبحانه وتعالى هو من الصفات التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فهذه الصفات المتعلقة بمشيئة فيقال إنها قديمة النوع حادثة الآحاد. القديم هنا بمعنى قديمة النوع حادثة الأحد، قديمة النوع يعني أن الله تعالى لم يزل يتكلم إذا شاء، يعني الله تعالى منذ الأزل لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بأنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، لم يكن معطلا سبحانه وتعالى عن صفة الكلام إذا شاء في أي وقت من الأوقات، الله تعالى لم يزل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. لكن الكلمة المعينة قالها الله تعالى في وقت معين، هذا معنى حادثة الأحاد، يعني الكلمة المعينة حدثت في وقت معين، يعني تكلم الله تعالى بهذه الكلمة المعينة في الوقت المعين. فالقرآن تكلم الله تعالى به في وقت معين، والتوراة وغيرها من كلام الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة يتكلم الله سبحانه وتعالى بأشياء يوم القيامة يقولها سبحانه وتعالى في ذلك اليوم لم يقلها الله تعالى بعد، وإنما يقولها في الوقت المعين. فصفة الكلام مثل صفة الغضب وصفة النزول، فمثلا الله تعالى يعني إذا شاء غضب سبحانه وتعالى، يغضب إذا شاء سبحانه وتعالى ومتى شاء سبحانه وتعالى، لكن الغضبة المعينة تكون في وقت معين يحدثها الله تعالى في الوقت المعين الذي يشاء، كما في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده إيه مثله، فمعناها أن هذه الغضبة المعينة يعني تحدث في وقت معين في يوم القيامة، لم تحصل قبل ذلك ولن تحصل بعد ذلك، لكن الله تعالى يعني هذه الصفات يقال فيها قديمة النوع، يعني أن الله تعالى لم يزل متصفا منذ الأزل سبحانه وتعالى بأنه عز وجل يعني يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. فهذا معنى إيه؟ القديم المنزل، فهو قديم يعني بمعنى أنه كلام الله سبحانه وتعالى، والله تعالى منذ الأزل يعني لم يزل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى، وهو منزل يعني يتكلم الله تعالى به في الوقت المعين الذي شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فيه بالقرآن الكريم وينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للقرآن الكريم، فالقرآن الكريم يعني له يعني تنزيلات، فأولا كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة اللوح المحفوظ كتب فيه القرآن الكريم، لأن الله تعالى يصف القرآن الكريم دائما أنه إيه في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، وقال تعالى عن القرآن الكريم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ القرآن الكريم في موضع يعني علي حكيم في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق الله سبحانه وتعالى قلما، وأمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمما هو كائن إلى يوم القيامة أن الله تعالى سينزل القرآن الكريم الذي هو ثم إيه يعني نص القرآن الكريم الذي سينزله الله سبحانه وتعالى قبل أن ينزله، فكل شيء قبل أن يحدث فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومن مما سيحدثه الله سبحانه وتعالى إنزال القرآن الكريم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنص القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ في موضع علي حكيم معظم مشرف، يعني في اللوح المحفوظ. ثم إنه لما أنزل الله تعالى القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في 23 سنة، فكان الله سبحانه وتعالى يتكلم بالآيات الكريمة ويسمعها جبريل عليه السلام من رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم ينزل ويتلوها على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسمعه جبريل عليه السلام بأذنه من رب العالمين، من تلاوة رب العالمين سبحانه وتعالى، ويسمع يعني صوت الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم وهو يتكلم بالقرآن الكريم، فيسمعه وينزل به ويتلوه على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك أيضا هناك تنزيل القرآن الكريم إلى بيت العزة من السماء الدنيا، يعني أنزل الله تعالى القرآن العظيم مكتوبا دفعة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وهو بيت لله تعالى حيال الكعبة فوق الكعبة، فنسخ القرآن الكريم من اللوح المحفوظ وأنزلت منه نسخة مكتوبة في بيت العزة من السماء الدنيا، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لا يقال من قبل الرأي يعني، فله حكم الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان تنزيل القرآن دفعة مكتوبا إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، وتنزيل القرآن الكريم يعني متلوا مسموعا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يسمعه جبريل عليه السلام ويتلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأوله الآيات الكريمة من سورة اقرأ، أيضا أوله أنزل في ليلة القدر على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ملخص مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في مسألة القرآن الكريم وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. من الأدلة على هذا قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقول الله تعالى: وكلمه ربه، وكلمه ربه في يعني هذا في إثبات صفة الكلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، هذا في يوم القيامة: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وكذلك أيضا آيات النداء، وهي 9 آيات في كتاب الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فناداهما ربهما ألم أنهكما. والنداء ضد أو مقابل النجاء، والمناجاة هي الحديث سرا أو بصوت خفيض، والمناداة هي يعني مقابل المناجاة يعني الحديث يعني بصوت عال. وآيات القول: إنه لقول رسول كريم، وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه كلام الله وبأنه قول رسول كريم. بالنسبة للقول، القائل قد يكون مبلغا عن المتكلم، قد يكون مبلغا عن المتكلم، وقد يكون القائل هو المتكلم، القائل قد يكون هو المتكلم وقد يكون مبلغا عن المتكلم. فالكلام التكليم أخص من القول، يعني المتكلم يقول ما يتكلم به، لكن القائل قد يكون هو صاحب الكلام وقد يكون مبلغا عن المتكلم. فلهذا القرآن الكريم يوصف بأنه كلام الله، لا يوصف بأنه كلام أحد سوى الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل هو المتكلم به سبحانه وتعالى، هو صاحبه عز وجل. وأما من جهة أنه قول، فيوصف بأنه قول الله وبأنه قول جبريل عليه السلام وبأنه قول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل عليه السلام ثم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مبلغان عن الله سبحانه وتعالى، جبريل عليه السلام يبلغ عن الله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا عندنا آيتان في القرآن الكريم: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هنا إيه؟ الرسول الكريم المقصود به جبريل. وفي الآية الأخرى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فهذا الرسول الكريم هنا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فسمي القرآن قول رسول لأنه من باب أن القائل مبلغ يعني عن الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكان يتعوذ بكلمات الله، والتعوذ بالمخلوق شرك. فكون النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بكلمات الله دل هذا على أن كلمات الله ليست مخلوقة، لأنه طالما تعوذ بها فهي ليست مخلوقة، لأن التعوذ بالمخلوق شرك. التعوذ إنما يكون التعوذ عبادة، فلا يكون إلا بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، فدل على أن الكلام صفة الله سبحانه وتعالى. طبعا ضل في هذا الباب يعني فرق انحرفوا عن الحق في هذا الباب، منهم الجهمية قالوا القرآن مخلوق. الجهمية قالوا القرآن مخلوق والله تعالى لا يتكلم، وغير الله يعبر عن الله. قالوا القرآن مخلوق والله تعالى لا يتكلم، وغير الله تعالى يعبر عن الله سبحانه وتعالى. والمعتزلة قالوا القرآن مخلوق والله تعالى يتكلم كلاما نفسيا قديم، يعني قالوا القرآن هو مجرد معاني نفسية قديمة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، ليس كلاما يعني بصوت يسمع بالأذان ولا حروف ولا. والجهمية والمعتزلة كلاهما قالوا يعني إن الله تعالى قد خلق الكلام في غيره، قالوا الله تعالى يخلق الكلام في غيره، وأن موسى عليه السلام عندما كلمه الله يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فالشجرة تكلمت، فموسى يزعمون أن موسى يعني لم يسمع كلام الله وإنما سمع الكلام من الشجرة التي خلق الله فيها الكلام وكذا. ويلزم على قولهم أن تكون الشجرة يعني قالت لموسى: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهذا يعني لا يجوز ولا يصح يعني، وإنما يعني الشجرة التي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام عندها، كما ورد في التفاسير المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الشجرة يعني كان صعد منها نار أو نور، يعني هذه النار لكن لها نور ليس لها إحراق، يعني نار فيها إشراق بلا إحراق، يعني نور صاعد إلى السماء، صاعد إلى السماء، وأن الله سبحانه وتعالى من فوق ذلك النور كلم موسى عليه السلام. يعني موسى عليه السلام نظر إلى الشجرة فوجد منها يعني نورا عظيما يعني صاعدا منها، لم يرى مثله في إضاءته وإشراقه، وهذا النور صاعد من الشجرة إلى السماء، ومن فوق هذا النور كلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة في تفسير قوله تعالى: أن بورك من في النار ومن حولها. من في النار قال, قال, قال الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وفي هنا بمعنى على، بمعنى على يعني في مثل أمنتم من في السماء بمعنى فوقها، يعني بورك من في النار يعني من فوق هذه النار التي هي نور مشرقة، يعني الله سبحانه وتعالى من فوقها، يعني من في النار ومن حولها قال الملائكة. أن بورك من في النار قال الله، من في النار قال هو الله سبحانه وتعالى، ومن حولها قال الملائكة، يعني حفوا بهذه الشجرة التي ينبع منها النور الذي فوقه رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقصد يعني أن التكليم هو من عند الله سبحانه وتعالى، وموسى عليه السلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يكلمه من فوقه سبحانه وتعالى عز وجل. بالنسبة للقلابية والأشاعرة قالوا المعنى قديم واللفظ محدث. قالوا القرآن الكريم لفظ ومعنى، المعنى قديم وهو المعاني القائمة بذات الله سبحانه وتعالى. وكذلك قالوا مثل ما قالت المعتزلة في مسألة إيه، أن القرآن هو يعني كلام الله النفسي القديم، يعني التكليم عندهم أن الله تعالى عند الأشاعرة يقولون لا يتكلم بصوت ولا حرف ولكن إيه معان نفسية قائمة بذات الله تعالى، فيقول المعنى هذا هو القديم. ولكن اللفظ يقول اللفظ محدث، فمن الذي أحدث، كيف إحداث اللفظ؟ فالأشاعرة بعضهم يقول خلق الله اللفظ مكتوبا في اللوح المحفوظ، وبعضهم يقول أنشأه جبريل عليه السلام، أن الله تعالى يزعمون أن الله تعالى ألقى المعنى في قلب جبريل ثم إيه عبر جبريل، يعني أنشأ اللفظ جبريل. وبعضهم يقول الله تعالى ألقى هذا المعنى في قلب جبريل، وجبريل ألقاه في قلب النبي عليه الصلاة والسلام ثم عبر النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظه. فهذا كله يعني موجود في كتب الأشاعرة، وهذا من الانحراف يعني. وشابه بذلك قول مشركي قريش الذين قالوا إيه إن هذا إلا قول البشر، يعني قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني يلزم على قول الأشاعرة أن يكون بنو إسرائيل أشرف من هذه الأمة لأنهم رأوا ما كتبه الله بيده، أما هذه الأمة يعني فعلى زعمهم إيه؟ يعني ملخص كلام شيخ الإسلام يعني أن هذه الأمة على زعم الأشاعرة جاءهم جبريل، يعني قرأ جبريل ما في اللوح ثم نزل به، فتكون هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام على كلام الأشاعرة لم ترى ما كتبه الله سبحانه وتعالى بيده، وإنما إيه الذي رآه جبريل، وهم إيه يعني أخذوا عن المكتوب بيد الله بواسطة جبريل، لأن التوراة في الصحيحين جاء في الصحيحين في أكثر من في حديثين يعني مختلفين أن الله سبحانه وتعالى كتب لموسى عليه السلام التوراة بيده، كتب الله لموسى التوراة بيده سبحانه وتعالى. في حديث احتجاج آدم وموسى أن آدم يقول لموسى كتب الله لك التوراة بيده، وكذلك في حديث الشفاعة عندما يذهب الناس إلى موسى عليه السلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله فيقولون له يا موسى كلمك الله وكتب لك التوراة بيده سبحانه وتعالى. والله تعالى في القرآن الكريم يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فالتوراة الألواح التوراة كتبها الله تعالى لموسى عليه السلام بيده سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله، وأنزلها مكتوبة عليه، ورآها بنو إسرائيل أو الألواح التي كتبها الله تعالى بيده سبحانه وتعالى، فتكون بنو إسرائيل يكونون أشرف من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أنزل إليهم الألواح التي كتبها بيده فرأوه. لكن إذا أخذنا بكلام السلف الصالح وبمعتقدهم أن جبريل عليه السلام سمع القرآن من رب العالمين سبحانه وتعالى ثم تلاه على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل عليه السلام فتلاه على أمته وسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا يكون سند الأمة في القرآن الكريم متصلا برب العالمين سبحانه وتعالى. يعني هم إيه الصحابة رضي عنهم قرأوا القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعوه منه، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأه على جبريل وسمعه منه، كان يتلو على جبريل عليه السلام في كل رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على جبريل ويسمعه منه، وجبريل يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه منه، مدارسة من الجانبين. وجبريل عليه السلام سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا إسناد هذه الأمة في القرآن الكريم إيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قرأوه عليه وسمعوه منه، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على جبريل وسمعه منه، وجبريل عليه السلام سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا سلسلة السماع في القرآن الكريم تنتهي إلى سماع جبريل عليه السلام صوت الله سبحانه وتعالى متكلما بالقرآن الكريم، وهذا إيه يعني أعظم تشريف لهذه الأمة. طيب هذا يعني خلاصة إيه ما يتعلق بالمعتقد في القرآن الكريم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث فهنا إيه كلمة محدث يعني حادث نزوله إليهم يعني. فهذا فيه يعني أن الآحاد الكلمات تكلم الله تعالى بها في وقت معين وحدث نزولها إلى الناس في وقت معين. طيب بعدها يقول وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول. وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول يعني وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي يعني وأقول قال المصطفى الهادي يعني هذا من باب إيه الاختصار يعني المصطفى الهادي يعني كأن المعنى وأقول قال الله جل جلاله وأقول قال المصطفى الهادي يعني وكذلك أقول قال المصطفى الهادي عليه الصلاة والسلام ولا أتأول. هنا يعني المؤلف في هذا الموضع يذكر مصدر التلقي عنده في الاعتقاد وفي أمر الدين، فنأخذ المعتقد الصحيح مما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في سنته المشرفة. يعني لا نبتدع في دين الله ولا نعتقد شيئا لم يقله الله سبحانه وتعالى ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة وأقول يعني وأعتقد يعني وأقول يعني وأعتقد يعني بما قاله الله سبحانه وتعالى وبما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الاعتقاد عموما وفي مسألة القرآن وفي صفات الله سبحانه وتعالى وفي كل ما ذكره في هذا الكتاب يعني خاصة وفي جميع أمر الدين وأمر الاعتقاد بصفة عامة. فهو يبين هنا يعني أنه يعتقد ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العقل والرأي كما يفعل أهل البدع ممن يكذبون بعض ما في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بزعم أنه يخالف العقل. فكل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق ونؤمن به ونثبته على ما أراده الله سبحانه وتعالى. فيقول وأقول قال الله جل جلاله يعني تعالت عظمته سبحانه وتعالى من الجلال الذي هو العظمة والكمال المصطفى الهادي يعني وأقول كذلك قال المصطفى الهادي. والمصطفى أي الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره، وهو من ألقاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو المصطفى الذي اصطفاه الله واختاره وفضله على جميع رسله وعلى جميع خلقه. نقول يعني هو خير الرسل عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك خير خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء عن عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه قال ما خلق الله خلقا أشرف عليه من محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا ولا جبريل ولا ميكائيل، قال ولا جبريل ولا ميكائيل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خير من جبريل وخير من ميكائيل. فهو المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني الذي اصطفاه الله واختاره وشرفه، لأن الاصطفاء قد يكون مطلقا يعني كما هو اصطفاء النبي عليه الصلاة والسلام فضله الله تعالى على كل الرسل وعلى كل الخلق وعلى، فهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل المؤمنين قد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، وصف الله تعالى الرسل الكرام عموما بأنهم قد اصطفاهم الله، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وصف الله تعالى الرسل، ذكر الله تعالى بعض أنبيائه ورسله وصفهم بأنهم من المصطفين، وقال الله تعالى عن المسلمين عموما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عموما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فكل المسلمين قد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، لكن هذا اصطفاء مقيد يعني ليس اصطفاء بمعنى أن المسلم يعني فضله الله على جميع الخلق يعني، ولكن مقصود هنا تفضيل أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الأمم السابقة، واصطفاء الأنبياء يعني تفضيلهم على غير الأنبياء، أما اصطفاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو تفضيله على جميع الخلق، فهو المصطفى عليه الصلاة والسلام الاصطفاء والاختيار والتمييز والتفضيل، الهادي يعني الذي يهدي، ومر بنا من قبل يعني أن الهداية هداية التوفيق والإسعاد وهداية التبيين والإرشاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي يعني يبين ويرشد أمته، يعني ليس المقصود أنه يهدي يعني الله تعالى هو الهادي سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام هادي أيضا يعني من أسماء الله تعالى الهادي، ومن أسماء المصطفى عليه الصلاة والسلام الهادي، فالله سبحانه وتعالى يهدي الهداية بجميع أنواعها وأقسامها، فهو يهدي سبحانه وتعالى من يشاء هداية التوفيق والإسعاد وهداية التبيين والإرشاد كلها لله سبحانه وتعالى، لكن الرسول على التبيين والإرشاد معنى تمييز الحق من الباطل والتعريف بطريق الحق وتعليم الدين، وأما التوفيق والإسعاد فهو جعل الإنسان يعني تقليب قلب العبد لجعل قلبه ينشرح لقبول الحق والاستجابة له واتباعه والعمل به، فهداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي هو الهادي عليه الصلاة والسلام بمعنى بالمعنى الذي جاء في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، وهذه هي هدايته عليه الصلاة والسلام الخلق يعني أنه يدعوهم إلى الله ويعلمهم الحق ويهديهم إليه عليه الصلاة والسلام. قال ولا أتأول، لا أتأول، التأويل اللي هو صرف اللفظ عن عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى محتمل مرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى محتمل مرجوح، والتأويل يعني لأن اللفظ قد يكون له معنى ظاهر وهو الذي يتبادر إلى الذهن منه، ويكون له معان بعيدة محتملة يحتملها اللفظ، فالتأويل قد يكون سائغا ومقبولا إذا كان التأويل لدليل يقتضي ذلك، يعني صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى محتمل مرجوح إذا كان لدليل يقتضي ذلك، يقتضي أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى هذا المعنى الآخر، فيكون هذا التأويل يعني سائغا ويكون مقبولا، كما يقع من الفقهاء يعني التأويل السائغ المقبول هو الذي يقع من الفقهاء في الفروع الفقهية، وكذلك مثلا في مثل قول الله سبحانه وتعالى أحيانا الدليل يقتضيه السياق ويقتضيه أدلة العقل والنقل، في مثل قول الله سبحانه وتعالى عن يعني عن بلقيس ملكة اليمن قال الله سبحانه وتعالى وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فهنا وأوتيت من كل شيء، طبعا المعنى الظاهر أوتيت من كل شيء طبعا قد يقال يعني مثلا إذا أخذت هذه اللفظة بعيدا عن سياقها يعني ما معنى كل شيء، إذا أخذتها بعيدا عن سياقها فكل شيء يعني تشمل السماوات والأرض وتصريف الريح وكذا إلى آخره وتسخير الجن وكذا، فهي لم تؤتى أشياء حتى أشياء أوتيها سليمان عليه السلام في زمنها لم تؤتها، إنما أوتيت أشياء دون أشياء، فهنا أوتيت من كل شيء يعني يؤتاه مثلها يعني من خلال سياق الآية وسباقها ولحاقها ما قبلها، السباق وما قبلها واللحاق وما بعدها، والسياق الذي يعني لأجله نزلت الآية وكذا. فمن خلال ذلك يعني يتبين أن المقصود إيه، أوتيت من كل شيء يؤتاه مثلها. مثلا في الريح التي أرسلها الله تعالى على عاد قال إيه، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يعني نفس الآية في لحاقها ما يبين أن المساكن لم تدمر، أن المساكن إيه لم تدمر، فهنا إيه تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، فدل على أن المساكن لم تدمر. فإذا تدمر كل شيء، لو أخذت كلمة كل شيء معناها أنها تدمر السماوات وتدمر الأرض، لكن إيه الريح لم تدمر السماوات ولا الأرض ولا كذا، وإنما تدمر كل شيء يعني في بلدهم أو في مكانهم، أو يعني السياق يوضح أن كل شيء مخصوص في له معنى خاص. فهذا يمكن أن يسمى تأويلا صحيحا، وإن كان أصلا يعني هذه المواضع يمكن أن يقال فيها أنها ليست بتأويل، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، والظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن منه. فهنا قد يقال يعني أنه أصلا لا يتبادر إلى الذهن عند سماع تدمر كل شيء أنها دمرت السماوات أو دمرت الأرض، ولا في بلقيس أوتيت من كل شيء أنها أوتيت ملك السماوات ولا أوتيت. فالسياق أصلا إيه ما يتبادر منه إلى الذهن لا يتبادر هذا المعنى، فهو إذا يعني يمكن أن نقول إن هذا ليس تأويلا، لأنه لم نصرفه عن ما تبادر منه إلى الذهن، وأنه لم يتبادر إلى الذهن إلا المعنى الصحيح. والاحتمال الثاني أن نقول يعني أنه مثلا يتبادر إلى الذهن من هذه اللفظة، على أننا لو أفردنا كلمة كل شيء وحدها يتبادر إلى الذهن منها تدمير كل شيء، أنها تكون يعني مثل إيه الله خالق كل شيء و إن الله على كل شيء قدير، لكن أولناها بدليل يقتضي تأويلها ويقتضي صرفها عن هذا المعنى. لكن الصواب نحن نقول أصلا هي لا يتبادر منها المعنى الأول حتى تحتاج إلى أن تصل. فالقصد التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر الذي يتبادر منه إلى معنى محتمل مرجوح، فإن وجد دليل يقتضي هذا الصرف كان تأويلا سائغا أو جائزا، وإن لم يوجد دليل فيكون تأويلا باطلا. فالتأويل الذي يقع في آيات الصفات وأحاديث الصفات هو من جنس التأويل الفاسد. يعني المؤولة كالأشاعرة والماتريدية وكذلك المعتزلة وقعت منهم أيضا تأويلات في بعض المواضع وكذا. فمثلا يقولون الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى معناها استولى من الاستيلاء اللي هو الملك مثلا، فيصرفونه عن المعنى الظاهر، معنى ظاهر معنى الاستواء كما فسره الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، صعد وعلى واستقر وارتفع وكذا، يعني كما قال سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فاستوى بمعنى صعد وعلى وارتفع، فهذا معنى الاستواء كما في الإيه يعني في مواضع أخرى بيّنت أن هذا معنى الاستواء، لكن استواء المخلوق على ما يليق به يعني وبعجزه وضعفه، أما استواء الله تعالى فهو على ما يليق به سبحانه وتعالى. فهم مثلا قالوا استوى معناها استولى، ومثلا اليد معناها القدرة أو النعمة، ويد الله فوق أيديهم مثلا بل يداه مبسوطتان، الكلام قالوا هو كلام نفسي قديم مثلا وليس بصوت وحرف، فكل هذا من التأويل. مثلا الغضب يفسرونه بأنه إرادة العقوبة، يحبهم ويحبونه، يقول لك المحبة هي إرادة الإنعام وهكذا. وجه الله يقول لك معناه ذات الله إلى آخره. فهذا التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر المتبادر منه إلى تلك المعاني المحتملة المرجوح. هذا التأويل الذي يقع فيه المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية وغيرهم من الفرق التي وقعت في التأويل، هو هذا التأويل لا تتوفر فيه شروط التأويل الصحيح، لأن التأويل الصحيح قالوا لابد للتأويل الصحيح السائغ أولا إثبات أن اللفظ مستعمل لغة في المعنيين، أول شرط حتى يكون التأويل يعني سائغا وجائزا أن يكون اللفظ مستعملا لغة في المعنيين، أن يأتي بأدلة من اللغة ومن كلام فصحاء العرب في قرون الاحتجاج ما يفيد أن هذا اللفظ يستعمل بهذا المعنى ويستعمل بهذا المعنى. لأنهم مثلا عندما قالوا إيه بل يداه مبسوطتان، قالوا مثلا قالوا اليد يدان بمعنى نعمة أو بمعنى قدرة أو كذا، فقالوا لم ينقل عن العرب إيه تثنية اليد مع استعمالها بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة مثلا أو كذا، إنما إذا استعملوا اليد بمعنى النعمة أو القدرة إما أن يفردوها وإما أن يجمعوها يعني، لكن لم يأتي مثلا استوى يعني استولى، لم يستطيعوا أن يأتوا بدليل من كلام العرب إلا بيت من كلام الأخطل وهو شاعر النصراني، وهذا سيأتي الإشارة إليه. قال استوى بشر على العراق، فاستعمل استوى بمعنى استولى يعني أو ملك أو كذا، لكن هذا البيت قالوا يعني هو منحول لا تصح نسبته إلى إيه إلى قائله وكذا، وليس لهم دليل من اللغة على أن استوى بمعنى استولى إلا هذا البيت المنحول الذي يشك في صحته أو كذا. كذلك مثلا يعني وأنكر هذا من أئمة اللغة اللي هو الإمام ابن الأعرابي أو كذا، قال إن العرب لا تقول استولى إلا فيما لك فيه منازع ومضاد، لما قيل له يعني هل يصح أن نقول استوى بمعنى استولى، قال إن العرب لا تقول استولى إلا فيما لك فيه منازع ومضاد، فكأنهم بهذا كأن العرش كان بحوزة ملك آخر واستولى الله تعالى عليه، تعالى الله عن ذلك، فهذا معنى باطل لغة يعني. حتى البيت اللي هو كلام الأخطل ثم قال استوى بشر على العراق، يعني العراق كان في حوزة ملك آخر وحاربه بشر حتى استولى عليه منه، أخذه منه وحازه، فهم بهذا عندما يقول استوى بمعنى استولى يثبتون معنى غير سائغ لغة، أن يكون استوى بمعنى ملك وليس هذا الشيء في حوزة شخص آخر لم يأتي بهذا المعنى. ثم إنه يعني استوى لو كان بمعنى ملك لا يكون هناك خصوصية للعرش، لأدى هذا إلى أن يقال إن الله مستوى على كل شيء، تعالى الله سبحانه وتعالى، لكنه لأن الله استوى على العرش بمعنى ملكه، طيب الله تعالى ملك السماوات وملك الإنسان وملك السماوات والأرض وما بينهما، كل ذلك يملكه الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله هو ملك لله سبحانه وتعالى، فلصح على كلامهم أن كل شيء ملكه الله أنك يصح أن تقول استوى الله على كذا مما هو مملوك لله، وهذا غير صحيح. فإذا أول شرط أن يكون اللفظ مستعملا لغة بالمعنيين وأن يثبتوا ذلك، وهذا في كثير من تأويلاتهم لا يتوفر هذا الشرط. ثم الشرط الثاني أن يقتضي دليل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى هذا المعنى المحتمل المرجوح، يعني يكون عندنا دليل يقتضي صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر المحتمل، فلابد من وجود دليل يقتضي ذلك، فإذا لم يوجد هذا الدليل فلا يكون هذا التأويل سائغا ولا صحيحا. ثم الشرط الثالث أن يسلم هذا الدليل عن معارض، أن يسلم هذا الدليل عن معارض يقتضي إبقاء اللفظ على المعنى على معناه الإيه الأصلي الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن، فلا بد من توافر هذه الشروط الثلاثة. وكل ما وقع فيه المؤولة من تأويل في نصوص الصفات يعني لم تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة، قد يتوفر شرط أو شرطان أو قد لا تتوفر، لا قد لا يتوفر أي واحد من هذه الشروط. قد يقولون مثلا في بعض المواضع مثلا الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدت ذلك إيه عندي، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك إيه عندي مثلا. في مثل هذا هذه المواضع فهنا قد يقول قائل طيب هذا تأويل الآن يعني إجماع المسلمين على أن الله سبحانه وتعالى لا يمرض ولا يجوع سبحانه وتعالى وأنه منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، فمع أن مع أنه هنا يقول مرضت ويقول استطعمتك، فهنا الجواب نجيب بأحد جوابين. يعني الجواب الأول أن نقول التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن، فمثل هذا النص لا يتبادر إلى الذهن منه يعني سوى المعنى الصحيح. ثم إنه يعني عندما ننظر إلى معنى النص لا ننظر إلى اللفظ مفردا مجردا عن سباقه ولحاقه وسياقه، وإنما ننظر إلى المعنى من خلال ما قبله وما بعده وسبب وروده. فيعني لا يمكن أن نقول هذا المعنى الذي يتبادر على أساس نأخذ كلمة مرضت وحدها كده مجردة عن السياق، وإنما نأخذ الحديث النص كاملا وما الذي يتبادر إلى الذهن منه من خلال هذا النص الكامل. فالنص الكامل هنا فيه تفسير مرضت، مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدت ذلك عندي، إذن لا يتبادر من الذهن من خلال هذا النص إذا أخذناه يعني كاملا متكاملا لم نخرجه عن سياقه، لا نفهم منه إلا المعنى الصحيح. فإذا هذا ليس تأويلا لأنه ليس صرفا عن المعنى المتبادر لأنه لا يتبادر إلا المعنى الحق. الجواب الثاني على سبيل التنزل يعني مع الخصم أو كذا نقول لو سلمنا جدلا أن هذا اللفظ يحتمل معنى باطلا أو كذا وأننا صرفناه عنه إلى المعنى الصحيح، فهذا الصرف هنا سيكون لدليل يقتضي ذلك الصرف وهو النصوص التي فيها تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعما لا يليق، وكذلك هذا الدليل سلم من معارض يقتضي إبقاءه على المعنى الباطل. يعني ليس هناك معارض يقتضي وصف الله تعالى بالمرض أو تعالى الله سبحانه وتعالى حتى واضح. فالدليل الذي يقتضي الصرف عن المعنى الباطل إلى المعنى الحق موجود، وهذا الدليل سالم عن معارض، ليس هناك معارض يقتضي إبقاء النص على المعنى الباطل أو كذا. هذا لو سلمنا جدلا أنه من باب التأويل، وهكذا كل المواضع التي ادعوا أنه فيها تأويل، يعني مثل آيات المعية وهو معكم أينما كنتم مثلا، هل هي تنافي العلو أو كذا؟ لا تنافي العلو، لأنه إذا أخذت آيات المعية ونظرت إلى ما قبلها وإلى ما بعدها، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ماشي، فقال اقرأ قبلها واقرأ بعدها. قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وفي آخر الآية إن الله بكل شيء عليم، إذن معكم يعني بعلمه سبحانه وتعالى. فهذا يعني إما أن نقول إن هذا هو المعنى المتبادر فلا يكون تأويلا، أو لو قلنا إنه تأويل فيكون تأويلا صحيحا ليس كالتأويل الذي وقع منهم في بقية الصفات من غير برهان. فهذا يعني معنى قول الناظم رحمه الله تعالى. وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي، يعني وأقول قال المصطفى الهادي ولا أتأول. فبهذا ننتهي من شرح هذا البيت ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. معنا فضيلة الدكتور حاتم، يعني لو استمع منه إلى خاطرة كده قصيرة إن شاء الله بمناسبة يعني فوز الدكتور مرسي الحمد لله يعني. تفضل يا شيخ. كنا أمس يعني نبشر إخواننا يعني الحمد لله يعني من الله تعالى على المسلمين بحاكم يعني يصدق عليه حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم أو تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فالحمد لله يعني من الله على المسلمين يعني بحاكم يحفظ كتاب الله، وإن شاء الله نحسبه يعني من أهل الصلاح والاستقامة ويسعى إلى نصرة الدين. فالحمد لله رب العالمين يعني. تفضل. Hello. Hello.